لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، تكون مع الفعل لا يوصف. عندنا الذي لا يجوز أن يوصف، لكن لعلها على التي عندنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف. فهم شالوا لا يجوز أن، حتى الإعراب على وجودها زادوا من فرسين تكون. هذا بعد ما جينا على الحين. إذن كيف الآن القراءة والاستطاعة التي يجب بها الفعل نحو التوفيق الذي لا يجب أن يوصف، أو نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به؟ والعبارة سواء، لا يوصف المخلوق به أو لا يجب أن يوصف المخلوق به. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع، ما كملت القراءة، من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. هذا الخبر، هذه كلها جملة اعتراضية، والاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل. وهذا مراده، مراد المصنف رحمه الله هكذا، يعني الاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل. واضح؟ نعم. يجي يفصل الآن. نعم. وأما الاستطاعة، فالاستطاعة عنده على نوعين. نعم، على ضربين. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات، فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. أيه. وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هذا مراده، مراده أن الاستطاعة على نوعين. النوع الأول أو النوع المعروف، وهي الاستطاعة بمعنى أو بما يترتب عليه، يعني التكليف من الله تبارك وتعالى، الاستطاعة التي هي مناط التكليف ومناط الأمر والنهي من الله تبارك وتعالى، من نحو مثلا الآلات التي بها يسمع الأمر والنهي، والتي بها يعرف مراد الله تبارك وتعالى ويعرف أمره ونهيه، والآلات التي بها يستطيع تنفيذ هذا المراد. هذا نوع من أنواع الاستطاعة. لكن في نوع، هذا يقول هذا النوع يكون قبل الفعل، هذا ممكن يكون إيش؟ قبل الفعل. وهذا قطعا يتساوى فيه البر والفاجر، يعني عندهم الآلات، عندها آلة السمع فيسمع كلام الله عز وجل ويسمع أمر الله عز وجل ويسمع ما يريده سبحانه وتعالى، ها؟ وعند الآلات من أعضاء وغيرها بعيد يستطيع أن ينفذ ويمتثل هذا الأمر. فهذا نوع من أنواع الاستطاعة، نقدر نسميه الاستطاعة العامة. ويقول هذا قطعا في الأصل فيه أنه يكون قبل الفعل، رجاء المخلوق الآن، فيخلقه الله عز وجل وعنده هذه الآلات، آلة الفهم، آلة الإدراك، آلة السمع، آلة التنفيذ، عنده هذه الآلات، فهو مستطيع، ها؟ لذلك يكلف من فهذه الآلات وهذه الاستطاعة هي يسميها العلماء مناطش مناط التكليف. لولاها لا يكلف، يعني المجنون مثلا لا يعي ولا يفهم، مكلف مرفوع عنه التكليف، الذي لا يسمع، ها؟ ولا يستطيع أن يعرف، يعني ما يرى، هذا مرفوع عنه التكليف، ها؟ الاستطاعة الثانية هذه يقول تكون إيش؟ مع الفعل. هذه الاستطاعة يريد بها التوفيق، يعني التنفيذ، لأن الاستطاعة الأولى يعني الآلات الأولى أن تتفكر، يجيك الأمر من الله عز وجل، ها أنفذ ما أنفذ، أمتثل ما أمتثل، استجب لهواي او لا استجب او استجب لامر الله عز وجل، ها امشي وراء المصلحه امشي وراء الهوى ولا نمشي وراء كلام الله عز وجل. ثم اذا يعني عزمت ونفذت هنا استطاعه ثانيه، يقول هذا الاستطاعه وصاحب الفعل، هذه بمعنى التوفيق من الله عز وجل. هذا تقسيمه ليش. وهذه المساله من المسائل التي طال فيها الجدل والنقاش بين المعتزلة بين القدرية وبين الجبرية وبين الأشاعرة، وخاض فيها بعض أيضا أهل السنة والجماعة. يعني لو خلينا هذه كلها من باب يعني الهداية، الله عز وجل طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عنده مناط التكليف، هو غير مكلف، لكن هل كل مكلف يستطيع أن يعني يمتثل أمر الله عز وجل؟ يقول هذه بحاجة إلى استطاعة يشتري بمعنى التوفيق، من أحطها ربطها بإيش؟ بأنها نوع من أنواع التوفيق من الله تبارك وتعالى لهذا العبد أن يعزم وأن ينفذ وأن يحقق أمر الله تبارك وتعالى لا إله عن بعد التنازع وبعد التردد. نعم هذا مراده. فواحدة تكون مع الفعل، لابد تكون مع الفعل لأنه التردد قبلها، فمدام فعل فمع الفعل وفقه الله عز وجل لأن يمتثل أمر الله عز وجل. استطاعة خاصة بمعنى التوفيق، بمعنى أن الله عز وجل يعني طرح في قلبه أن يختار عند التنازع وعند التردد هذا الأمر وهو تنفيذ أمر الله عز وجل، فمكنه سبحانه تمكينا آخر غير التمكين الأول بمعنى الآلات العامة التي فيها يسمع الخطاب يفهم الخطاب يعقل الخطاب ثم ينفذ هذا الخطاب. واضح؟ نعم. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة. نعم. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن يعني هذا الكلام الذي قاله يقول القدرة تكون قبل الفعل هذا عام في جميع المكلفين، واللي قلنا أنه مناطش يعني هم جعلوا الاستطاعة إيش بابا واحدة. نعم وهذا قطعا هذا الاستطاعة مثل ما قلنا لولا لما كان إيش تكليف، ما عنده الآلات اللي يفهم الخطاب حتى ينفذ إيش ينفذ الخطاب. نعم. ولا يتوجه إليه الخطاب أصلا، يعني اللي ما يملك هذه الآلات وهذه الاستطاعة لا يتوجه إليه خطاب الرب تبارك وتعالى. نعم. والذي قاله السنة الذي العبد قوة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه. القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. واضح؟ يعني الامتثال والطاعة والانقياد لا يتم إلا بكم بأمرين: الأول الاستطاعة بمعنى الآلات التي بها يفهم وينفذ ويطبق، والثاني إيش؟ توفيق. يمكنه الله سبحانه وتعالى بعد التردد وغيره أن يقدم على يعني امتثال أمر الله عز وجل مخالفا بذلك إيش الهوى والمصلحة والنفس والشيطان وغيره. نعم. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأوجب الحج على المستطيع. فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. أعد يا شيخ. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأوجب الحج على المستطيع فلو لم يستطيع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. أقرأ من الأول الفقرة. أقرأ من الأول الفقرة. وأما القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والوسع, والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فأوجب الحج على المستطيع. فلو لم يعني هو يريد أن يؤكد أن الاستطاعة اللي هي العامة هذه بمعنى اللي هي مناط التكليف هذه لا شك أنها إيش تتقدم يعني قبل الفعل. نعم فلو لم يستطع يحتج عليهم بهذه الآية. نعم فلو لم يستطع إلا من حج يعني على كلام الذين يقولون أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل. نعم فمعنى هذا لا استطاعة إلا لمن أدى الحج هذا كلام يعني رد عليهم. نعم أي. لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج إلا على من حج على من أدى الفعل لأن أنتم قلتم ما في استطاعة إلا مع إلا مع الفعل يصاحب ويقارن الفعل هذا باطل واضح معنى هذا أنك ما تستطع تقول فلان واجب عليه الحج قبل موسم إيش الحج لأنه ما باشر حتى يباشر تقول نعم هذا إيش هذا هو المستطيع الواجب عليه الحج. نعم ولم يعاقب أحد على ترك الحج وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. نعم وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم من الفقهاء ذكروا أن الاستطاعة إيش توفر إيش ها؟ المال والراحلة. نعم وسلامة الطريق فأوجب التقوى بحسب والمحرم على المرأة. نعم فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة فلو كان من لم يتق الله تعالى لم يستطع التقوى لا. لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى لا على من اتقى باشر الفعل ولم يعاقب من لم يتقي وهذا معلوم الفساد. نعم وكذلك قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لا. والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات. نعم واضح جدا. نعم وكذلك ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. نعم لأنهم ما فعلوا أنتم تقولون ما في استطاعة إلا معه وهم ما فعلوا إذن إيش غير مستطيع ما في ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. نعم وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على الأسباب. يعني فقد الأسباب التي تمكنهم من الفعل. نعم على ما بينه تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى لا. إلى أن قال تعالى إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء يعني عندهم الأسباب ولكنهم إيش لا يريدون. نعم وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد استطاعة الآلات والأسباب لا شك. نعم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإنما نفى استطاعة الفعل معها. نعم وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون والمراد نفي حقيقة القدرة. نعم. لا نفي الأسباب والآلات. ليه؟ لم يسمعوا لأنهم إيش يسمعون لكنهم لما سمعوا الأمر ها ولم ينفذوه ها كأنهم إيش عدم استطاعة لذلك قال وما كانوا يستطيعون فنفى عنهم استطاعة السمع لأنهم ما انتفعوا من سمعهم لأنهم ما نفذوا. نعم لأنها كانت ثابتة وسيأتي نعم. ذلك زيادة بيان عند قوله تعالى ولا يطيقون عند قوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم أيه. إن شاء الله تعالى الطحال رحمة الله عليه. نعم وكذا قول صاحب موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبرا وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر الأسباب يملكها موسى عليه الصلاة والسلام ولا لا. لا أسباب الصبر وآلاته فإن تلك كانت ثابتة له ألا ترى أنه عاتبه على ذلك ولا يلام من عدم آلات الفعل ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. عدم نعم من عدم نعم هو بنفسه نعم. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل. نعم. لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل. من امتنع من الفعل. من امتنع من الفعل لتضييع القدرة اللي هي التوفيق. ضيع على نفسه ايش التوفيق من الله على اشتغاله بغير ما امر به. معنى مستقيم عندنا نعم. وانما يلام من امتنع منه. لا من امتنع من الفعل هو الممتنع هو نفسه. لذلك يلام. وانما يلام من امتنع من الفعل مع ملكه للاسباب. يعني الالات عنده لكنه ايش امتنع امتنع وسبب الامتناع هذا اشتغاله بغير ذلك نعم لمصلحة او هوى او غيره نعم لتضييعه قدرة لاشتغاله بغير ما امر به نعم. او شغله اياها بضد ما امر به نعم. ومن قال ان القدرة لا تكون الا حين الفعل يقولون ان القدرة لا تصلح للضدين فان القدرة المقارنة للفعل لا تصلح الا لذلك الفعل وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء. فلا يقولون إن الله تعالى خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان. هذا كلام والكلام في العموم في عموم آلات بلاغ التكليف نعم. بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية. العبد يعني نعم كالوالد الذي يعني الله عز وجل أعطى الكل إيش قدرة واحدة متساوية ثم هذا رجح في نفسه إيش سلوك يعني طريق الطاعة وهذا رجح في نفسه سلوك طريق إيش المعصية نعم. كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا نعم. فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أيه. وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر لا شك. فإنهم متفقون على أن الله تعالى على عبده أن لله على أن لله تعالى على عبده المطيع نعمة دينية خصه بها نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر لا شك. هذا كلام أهل السنة والجماعة نعم. كما قال الله تعالى لولا الله ايش له سبحانه وتعالى منة وفضل وفي التوفيق والهداية نعم غير الهداية ايش العامة وايضا غير يعني تهيئة الاسباب التي بها يستطيع ايش السمع والفهم والتطبيق غير هذا وذاك نعم. كما قال الله تعالى لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالقدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق واضح هذا أصلهم هذا المبدأ اللي عندهم هذا هو الأصل أن الله عز وجل أقدر الكل على السواء دون اختلاف من حيث الإقدار ومن حيث الاستطاعة ومن حيث الهداية وغيرها ما في جسم عنده توفيق نعم. وبين وهدى وبعد هذا رجح طريق وهذا رجح إيش رجح طريقا آخر نعم. فالقدرية يقول حتى هذه ولكن الله حبب إليكم الإيمان قال نعم حبب لمن للجميع البر والفاجر أبو جهل وأبو بكر سواء وزينه في إيش في قلوبهم لكن هذا رجح شيء وهذا رجح شيئا آخر نعم رجح شيء على كلام فاضي حتى اللغة ما تستقيم. طيب كيف وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان يعني هل فاعل الكفر يكره فعله للكفر هم يفعلون ويمارسون الكفر المبتدع الآن هل يكره البدعة وهو يمارسها يحسبون أنهم يحسنونها صنعة. نعم. القدرية يقولون هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق. وهو فاسد. وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. نعم. يعني الهداية العامة. الإرشاد. نعم. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمن. الله أكبر. ولهذا قال الله تعالى أولئك هم الراشدون. الله أكبر. أحسنت. نعم. أولئك هم الراشدون. يعني هؤلاء الذين زين الله عز وجل وحبب الإيمان في قلوبهم وكر إليهم. أولئك من؟ أبو جهل راشد. والكفار ليسوا راشدين. نعم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ايش تقولون في هذا؟ كيف سواسيه؟ نعم. وأمثال هذه الآية في القرآن كثير. نعم. يبين أنه سبحانه هدى هذا وأضل هذا. نعم. قال الله تعالى من يهده الله فهو المهتد. من يهده الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح. هو له مناقشات طويلة جدا معه في مواضع في مواضع أخرى فالظاهر ظل أنه جاب هذا الكلام لكن ما لك. نعم. لكن معنى كلامه هذا إشارة إلى إلى يعني أنهم يقولون يعني هؤلاء الجبرية وغيرهم أنه ما دام الله عز وجل أعطى الناس هداية عامة واستطاعة وقدرة عامة ثم هذا رجح لنفسه طريق الرشاد وذاك رجح لنفسه طريق المعصية والغواية هذا المرجح يعني الترجيح هذا منين؟ طبعا أهل السنة والجماعة عندهم أنه هذا يعني فيه توفيق ممن؟ من الله تبارك وتعالى هم ينفون هذا فكأنهم يقولون أنه هذا الترجيح بلا مرجح خارجي يعني من الله تبارك وتعالى هذا معنى قولنا. لكن هو الظاهر ظن أنه المسألة يعني طرقها قبل. نعم. إن كان لعلكم في شيء ساقط ما عندكم شيء في النسخة هي حقتكم وفي إشكال لكن يعني يقول يمكن هذه النسخة شافها المقطوعة الأخرى ولا شيء حصلوا كلام ساقط فقرة ولا شيء وهذا يعني كأنها تشير إلى يعني يمكن في فقرة ذكر فيها يعني قول هؤلاء بالنص يعني أنه الترجيح هذا بلا لكن ما سبق عندنا سبق عندكم؟ لا ما سبق عندنا. لا يا شيخ نسيت زيادة بيان حالة على درء التعارض العقل كيف؟ حالة على درء التعارض العقل والمقل السلام كيف يعني؟ يعني توسع بالمسألة من اللي توسع؟ لا أو نقلها من شيخ الإسلام هو يقول وسيع ها؟ أسمع الأستاذ شيخ الإسلام عن كلام الدرر. إيه هذا هو الشارح يعني يقول لك بعد شوية أنه راح يطول معهم يطول مع القدرية والجبرية في هذه مسائلهم الآن دخلنا في مسائل الجبرية والقدرية الآن ده. وأيضا فقول القائل سيأتي يعني من كلام الشارح نفسه سيأتي من كلام الشارح في مواضع أخرى في شرحه لكلام صاحب المثل. وأيضا فقول القائل يرجح بلا مرجح إن كان لقوله يرجح معنى زائدا على الفعل فذاك هو السبب المرجح وإن لم يكن له معنى زائد كان حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل ثم الفعل حصل في إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح وهذه مكابرة للعقل. فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع ها؟ معنى زائد يعني شيء زائد التوفيق عندنا التوفيق عندنا طبعا ما في شيء زائد إذا ما هو هذه مكابرة عقلية. نعم. وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواء امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة تخصه. لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك. لا شك. وإنما لذلك يصير عندهم إيش؟ لو قالوا بهذه راح يصير عندهم فرق بين الممتثل للفعل وبين بين التارك. ها؟ وهذا قطعا هم عندهم لا، هم عندهم الناس كلهم إيش؟ سواء. نعم. البر والفاجر. ولا تكون القدرة إلا من الله تعالى. لا شك هذا عندنا. نعم. وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل قالوا لا تكون مع الفعل. أي. لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك. نعم. وحال وجود الفعل يمتنع الترك، فلهذا قالوا القدرة لا تكون إلا قبل الفعل، وهذا باطل قطعا. فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع، بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودة. يعني الآلات الفعل. أي موجودة. نعم. فنقيض قولهم حق، وهو أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة. نعم. لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين. حزب قالوا لا تكون القدرة إلا معه، ظنا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين. نعم. وظنا من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقى زمانين فيمتنع وجودها قبل الفعل. والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل. نعم. يمكن معه الفعل والترك. نعم. وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي. نعم. هذا العام. هذا العام ومناط التكليف. وهذه تحصل للمطيع والعاصي. نعم. وتكون قبل الفعل. نعم. وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عندما يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عندما يقول إن الأعراض لا تبقى زمانية. على كلامه. نعم. تجدد مستمر يعني. وهذه قد تصرف للضدين، وأمر الله مشروط بهذه الطاقة. يعني الامتثال أو الترك. نعم. وعدم الامتثال. فلا يكلف الله تعالى من ليس معه هذه الطاقة. وضد هذه العجز كما تقدم. نعم. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها. نعم. فإن الاستطاعة الشرعية قد تنفع، يعني لغة ممكن يكون مستطيع، لكن شرعا قد يعذر غير مستطيع يسمى. نعم. فإن يعني رحمة من الله عز وجل، تيسيرا من الله تبارك وتعالى، يعني عنده الآلات عنده القدرة، لكن إيش؟ ها؟ يعني لعله عند فعلها مثلا يعني يتضرر مريض مثلا، لكن يستطيع أن يصلي قائما، لكنه لو صلى قائما قد ويغلب على الظن أن المرض إيش، فهذا شرعا يكون غير مستطيع، مع أنه من حيث اللغة من حيث وجود الآلات إيش، الآلات موجودة. نعم. فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز. نعم. فالشارع ييسر على عباده. نعم. ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه. نعم. فهذا في الشرع غير مستطيع. نعم. غير مستطيع. نعم. لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. نعم. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك. نعم. أو نقول ينظر إلى يعني الآثار، ينظر إلى إيش؟ إلى الآثار المترتبة على الامتثال وعلى الفعل. نعم. فإذا كانت هذه الآثار قد ترجع عليه بضرر أو فساد في المال أو في الصحة أو في العقل وغيره، فهذا يعتبر شرعا إيش؟ غير مستطيع، يعذر يعفى إعفاء. نعم. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الظاهرة، مع أنه من حيث الآلات ومن حيث الاستطاعة اللغوية والعقلية إيش؟ هو مستطيع. نعم. فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الظاهرة لم تكن هذه استطاعة شرعية. نعم. كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدن يلحقه في بدنه أو ماله. نعم. أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة يعني التمكين. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة فكيف يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن. ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي، ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن مثل جعل الفاعل مريدا. فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة، فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده. يريده نعم، هو مأمور، هو مأمور نعم، لكن كونه ما يريده يخالف هذا شيء آخر. لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. نعم لا شك. وهكذا يأمر سبحانه العاجز غير مأمور. نعم. وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض. نعم. فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. نعم. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل. نعم. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين، بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده، فهذا هو الذي وقع فيه التكليف كما في ضده يعني من الهوى ومصالح وغيرها. نعم. فهذا الذي وقع فيه التكليف كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم ويستطيع، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة بالعقل. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أي عندنا هكذا وأفعال العباد إيش قلت؟ خلق الله. أفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. قول الشارح رحمه الله: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى. كلها لله تعالى. صفوان إيش؟ الترمذي عندك؟ ثلاثة من سبعين السمرقندي. هو ترمذي، هو سمرقندي، هو بتاع كله. أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى. أين؟ وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار وإضافتها إلى الخلق مجاز. يعني عنده كل إضافة الأفعال إلى الخلق، يعني كنت تقول صلى فلان، حج فلان، أضاع فلان، هذه من باب إيش؟ مجاز. يعني تضاف هذه الأفعال إلى العبد إضافة مجازية، ما إضافة إيش؟ حقيقية. نعم. مثل ما تقول إيش؟ ما جاء البحر، أثمرت الأشجار، تساقطت الأوراق، أوراق الشجر، تضيف الفعل لإيش؟ إلى هذه المخلوقات. لكن هل فعلا الشجرة هي التي يعني أرادت واختارت؟ طبعا لا. فيقول كما هذه اضطرارية وأضيفت إليها من باب إضافة المحل، يقول كذلك إضافة الأفعال، أفعال العباد إلى العباد. وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله. وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله. نعم. إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. نعم. يعني المحصل يعني المتسبب، المتسبب في تحصيل هذا الفعل، في وقوع هذا الفعل، في حصول هذا الفعل، هذا مراده. ما هو من هذا الباب، وإنما من باب إيش؟ إضافة الشيء إلى محله. نعم. وقابلتهم المعتزلة فقال يعني القول المضاد لهؤلاء قول من؟ قول المعتزلة، هذا القول الثاني. نعم. القدرية. نعم. فقالوا إن جميع القدرية تطلق على يعني الطائفة الأولى وعلى هؤلاء، لكن هناك قدرية إيش؟ نفاة، يقولون هؤلاء قدرية إيش؟ قدرية الغلاة، وهؤلاء قدرية إيش؟ قدرية النفاة. نعم. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم إن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. خليهم مختلفين اليوم القيامة. هم قالوا أن هذه الأفعال ليست لله، لا شأن لله تبارك وتعالى في أفعال العباد، وإنما يفعلها من؟ صحيح. العباد بأنفسهم. ثم اختلفوا بما بينهم، هل الله عز وجل قادر على أن يفعل مثل أفعال العباد أم هو قادر؟ والصراع بينهم. الجبرية اللي هم الجهمية واتباع الجهم بن صفوان، وقولهم هذا من أفسد الأقوال، لأنه فالخلاصة عندهم أن العبد إيش؟ مجبور. وهذه كلمة يعني صراع لعل دائما الناس يسألون هل الإنسان مسير أم مخير، يعني مجبور على فعله أم هو مختار إيش لفعله. والأفعال عندهم عند الجبرية عند أتباع الجهم تنسب يعني إلى الإنسان مجازا، مثل ما قلنا، مثل نسبة الأفعال إلى بقية إيش الجمادات والمخلوقات وغيرها. طبعا القول ظاهر الفساد، وردوا عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا فساد يعني هذا القول شرعا وعقلا، لأنه أولا فيها إبطال لإيش الشرع، فيها إبطال للتشريع الأمر والنهي، ولا ما في يعني مدام أنه يعني مجبور، وأن هذه الأفعال يعني لا يفعلها حقيقة، إذن كل هذا الأمر والنهي والتشريع وين يروح؟ وين يروح يا وين عقلك؟ وطبعا مدام بطل التشريع والأمر والنهي يبطل معه الثواب والعقاب ولا لا؟ ونتيجة حتمية، إذا إرسال الرسل وإنزال الكتب قضية إيش؟ عبث. ليش رسول بعد رسول والرسل تترى؟ لما؟ ومعهم آيات ومعجزات تحمل الناس على تصديقهم، لماذا؟ حتى يشرعوا، حتى يحملوا الناس على فعل دون فعل. ما دام ان الحصيله كلهم الناس مجبورون على افعالهم، اذا ليش كل هالهيصه هذه؟ هذه لا شك تقول انها من افسد الاقوال. ثم يعني ايضا يقال لهم يلزم منه ان الله سبحانه وتعالى يعاقب من؟ يعاقب المجبر. انت تقول مجبور، فكيف الله عز وجل يثيب يعني المكره والمجبر، وكيف ايضا يعاقب المكره والمجبر؟ مذهب من أفسد المذاهب. ومثل ما يعني ذكر الشارح رحمه الله يعني في هذه المسألة، ودائما احنا نقول يعني التقابل بين الفرق وبين المذاهب يعني فيها فائدة عظيمة جدا، حيث أن الإنسان إذا قرأ يعني قول هؤلاء وعرف القول المضاد له، ثم قرأ في أدلة الفريق الأول راح يقرأ من خلال الأدلة أدلة هؤلاء تصلح ليش؟ لإبطال قول يعني الآن الجبرية والمعتزلة الجبرية والمعتزلة القدرية اللي هم غلوا في إثبات القدر كل شيء من الله عز وجل والإنسان مجبور، والقدرية النفاة الذين نفوا قدر الله عز وجل وجعلوا الأمر كله لمن؟ للعبد. اقرأ الأدلة أدلة الغلاة تبطل مذهب النفاة، وأدلة النفاة تبطل مذهب الغلاة، وانت ايش؟ خليك مستريح، انت خليك مستريح، لا تدخل معهم في المعمعة، بس قل لي هذا. طيب اردوا على أدلة هؤلاء، فأدلة كل فريق تكفي لإبطال المذهب الآخر، ولله الحمد والمنة. وهذه دائما يعني يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم ومشايخنا، انه هذه هي حقيقة إيش؟ يعني بهذا الأمر يتبين للإنسان وسطية أهل السنة والجماعة. وهذه ما فيه، كيف نكون نحن وسط؟ ها؟ قول في الشرق وقول في الغرب، طبعا المشرق وكلاهما إذا يعني أدلتهم تكفي ليش لطرح المذهب الفريق الآخر، وتبقى أنت وين؟ كيف الوسط؟ معك شعرة مع هؤلاء ومعك شعرة، لا تكون ماشي بطريقة ثالث، لا راح تشوف نفسك انك ايش تتفق بجانب وباعتبار مع من؟ مع الغلاة، وتتفق بجانب وباعتبار مع النفاة. لذلك اذا جاء يتكلم الغلاة عنك وصفوك بانك مع النفاة، واذا تكلم النفاة عنك وصفوك وبهتوك بانك مع، لا بد منها، لا بد منها. اما كون هذا الفريق المبتدع يصفق لك يقول ما شاء الله احنا مع، لا، اذا اعلم انك لست وسط. واضح الكلام؟ لعلنا قلنا هذا مرارا. فهؤلاء يعني الجبرية هذا كلامهم، ولا شك انه كلامهم من افسد الاقوال. قابلهم وفي ضدهم من؟ المعتزلة. هذين نفوا ايش؟ نفوا قدرة الله تبارك وتعالى، وجعلوا الأمر كله لمن؟ للعبد. جعلوا الأمر كله ليش؟ طبعا لا شك عندهم، وهذا الإنصاف عند أهل السنة والجماعة، يعني عند هؤلاء إحسان وعند هؤلاء إساءة، وهؤلاء أيضا عندهم إحسان وعندهم إيش وعندهم إساءة. نعم. فعندهم أنه العبد يفعل جميع أفعاله بقدرته مستقلا عن قدرة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لما ايش يريدون بهذا؟ يريدون بهذا اثبات كمال العدل لله تبارك وتعالى. قالوا كيف يكون اذا كان الامر يضاف الى الله عز وجل، والانسان ونظر في افعال العباد فراينا في افعال العباد ما هو قبيح، فكيف القبيح هذا ينسب ويضاف الى الله عز وجل؟ قالوا مستحيل. فكاننا نسبنا القبح لمن؟ لله تبارك وتعالى، وهذا محال. فتنزيها للرب عز وجل عن نسبه القبيح والمنكر والباطل إليه، قالوا إيش؟ لا بد أن ننسب الفعل كله لمن؟ للعبد، وننفي يعني إضافة هذه الأفعال إلى الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الأشاعرة في هذه المسألة لهم تلاميذ المعتزلة طبعا شافوا، يعني قول الجهمية سابق لهم وقول المعتزلة سابق لهم، فشافوا يعني الإفراط العظيم من الجبرية، إفراطهم في إثبات الأمر لمن؟ لله تبارك وتعالى، وغلوهم في إثبات القدر، وأيضا نظروا إلى يعني تفريط المعتزلة وإلى نفي القدر عن الله تبارك وتعالى، فحاولوا أن يأتوا بمذهب يعني توفيق، يريدون ايش؟ التوفيق بين يعني غلو هؤلاء وبين يعني افراط هؤلاء وتفريط هؤلاء، فجاءوا بمذهب يعني تلفيقي كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله، ما هو توفيق وانما ايش؟ تلفيق. هذا المذهب ما هو؟ هذا المذهب طلع فيها الكلمة اللي يكون عندكم وهي مشهورة جدا عند الاشاعرة، توصف بايش؟ بالكسبي، بكلمة ايش؟ الكسب، كسب الأشاعرة، فصارت مثل قضية علم، كسب الأشاعرة. إذا الأشاعرة عندهم شيء يسمى ايش؟ يسمى بالكسب. ما هو هذا القول؟ هذا القول أرادوا به التوفيق بين غلو الجبرية وبين تقصير والنفاة اللي هم المعتزلة، فقالوا بهذا القول. وهذا القول في الحقيقة إذا أردت أن تبحث له عن معنى محدد ما تستطيع. لذلك وصفوها على أنها من محالات إيش؟ من محالات الكلام، لأن حاول لكن هذه المحاولة ما نجحت. لذلك يقال يعني أنه من الأمور التي يعني تقال ولا حقيقة تحتها أمور ثلاث، يقولون الكسب عند الأشعري وأحوال الهاشمي وأبي هاشم وطفرة النفضة، فواحدة منها الكسب عند الأشاعرة. والحقيقة الأشاعرة يعني ما هو ما هي أول مسألة قضية الكسب يعني جاءوا فيها بما لم يقل به إيش أحد قبلهم لا من الإنس ولا من الجن يا شيخ لا من الإنس ولا من الجن ها فكما ذهبوا إلى قضية الكلام النفسي ها ها قالوا أيضا بقضية إيش بقضية الكسب ما هو الكسب الكسب طبعا هنا ذكر المصنف رحمه الله وأفعال العباد طبعا ما يريد كسب الأشاعرة ها يعني ما يريد الكسب عند إيش عند الأشاعرة أفعال العباد عندنا نحن هي خلق لله وكسب من العباد يعني من حيث الخلق حقيقة تضاف إلى الله تبارك وتعالى ومن حيث الكسب حقيقة تضاف إلى العبد وإلى المخلوق لكن الأشاعرة يعني أبو الحسن الأشعري طبعا رحمة الله عليه مدار الكسب عندهم هو أن يعني الإرادة التي هي يعني تكون عند العبد وإرادة العبد للفعل طبعا من حيث الآلات والاستطاعة كما مر معنا هم يقولون بأنه على نوعين لكن إرادته للفعل وتنفيذ يعني الأمر من الله تبارك وتعالى هذه متى تحصل يقول هذه تحصل عند الفعل يعني مقارنة واصطحاب بين إرادة العبد وبين تحقيق ووقوع الفعل واضح مو واضح ولا راح يصير واضح يعني مثل ما قلنا ايش ها يعني تحديدها ويعني ضبطها صعب جدا حتى عند الأشاعرة بأنفسهم لكن هذا كلامهم فهم عندهم أن إرادة العبد يعني كونه يريد أن يصلي مثلا ها كون العبد يعني أراد أن يصلي من متى يعني هل أنت الآن تستطيع أنك تقول مثلا أنا أريد وفعلا عندك إرادة من الآن أنك تصلي صلاة الفجر يقول لا ويقول هذه الإرادة ما تكون ولا تتحقق إلا عند الفعل فما يعلم أنك أنت مريد ولا أنت تعرف أنك مريد لفعل هذه الصلاة أنك تريد فعلها إلا عند الفعل هذا مراد وهذا الكلام يعني حقيقته الاقتران والمصاحبة التي تكون ها بين القدرة والقدرة قطعا قدرة من قدرتك أنت هذه حادثة مخلوقة وبين الفعل الآن الفعل ممن أنت منك أنتم تقولون من الإنسان فهذه مذاهب يعني هذه الأقوال أو المذاهب الثلاث فحقيقة مذهب الأشاعرة هو الجبر بعينه والجبر هذا جبر الاختيار الآن هو عين الجبر لا شيء لا فالخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظي حقيقة مذهب الأشاعرة في باب أفعال العباد أنه يتفق اتفاقا كليا مع مذهب الجبرية الناس يقولون لا قول ذلك الجبرية لهم قول والقدرية لهم قول عن الغلاة والنفاس والأشاعرة لهم قول ثالث وأهل السنة لهم قول رابع لا حقيقة الناظر في مذهب الجبرية لا شك أنه سيرجعه إلى الأشاعرة أقصد لا شك أنه يرجع بالكلية إلى مذهب الجبرية نعم أما مذهب السنة والجماعة كما ذكره شيخ الإسلام وذكر على أنه قول جمهور أهل السنة يعني سلفا وخلفا أن العبد فاعل لفعله حقيقة فاعل لفعله حقيقة وله قدرة وله اختيار وله إرادة وقدرته مؤثرة قدرته إيش مؤثرة على الفعل تأثير حقيقي على جميع أفعاله نعم في مقدورها كما يقول مثل يعني قدرته تؤثر كما تؤثر الطباع والأسباب والقوى والملكات تؤثر ها تؤثر يعني في حصول إيش في حصول مسبباتها نعم وهذا الأمر يقول دل عليه الشرع والعقل الشرع والعقل. الأدلة كثيرة جدا في كلام الله تبارك وتعالى على أن مشيئة العبد للخير والشر موجودة فيه، وهديناه وإيش النجدين. فيعني يعني قدرتك على الشر وقدرتك على الخير كاملة فيك، وأنت تستطيع أن تفعل الخير وتستطيع أن تفعل إيش أن تفعل، فلك قدرة على هذا وعلى هذا. نعم، وهو العامل حقيقة للخير أو للشر، والله تبارك وتعالى من وراء ذلك كله هو الخالق لذلك العبد، ولاختياراته ولفعله وإرادته وعزمه، كل ما فيك مخلوق لله تبارك وتعالى، هو الخالق له وهو المالك له عز وجل، لا رب سواه ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا. اقرأ إن أردت يعني في الآيات في القرآن لا تعد ولا تحصى، إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يشاء إذا أنتم تشاءون، ولكن لا تشاءون إلا ما يشاء. وهذا كثير في كلام ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو، لأن مشيئتك تبع لمشيئة الله. أنت كلك إيش؟ فكل ما يصدر منك تابع مخلوق لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. إن شاء سبحانه وتعالى أقدرك، وإن شاء سبحانه وتعالى إيش منعك. واضح؟ نعم تفضل. بالنسبة للقدرة طيب، على مذهب الأشاعرة مربوط بالعمل، ها؟ على مذهب الأشاعرة القدرة مربوطة بالعمل. طيب الآن على سؤال الأخ قضية الصلاة، عمل. الآن الإنسان ما نوى يصلي، ما نوى يصلي، ثم نوى الصلاة بعد ذلك ولم يصلي يعني خلال هذه الفترة، وكأني شيء يعني سؤال الأخ قد يدخل في هذا المذهب إلى رائحة التكفير. ما فهمت الشيخ، أعد السؤال. الآن الوضوء عمل، الذهاب إلى المسجد عمل، والصلاة بحد ذاتها عمل. والآن القدرة، أي قدرة يقصد بأي عمل مربوطة؟ لا لا، التوفيق، الكلام كله في القدرة اللي هي التوفيقية. ما القدرة الأولى القديمة الحاصلة عندك من حيث الآلات والأسباب؟ قدرة توفيقية لحظة حصول العبادة. نعم نعم، يعني بداية من خروج الإنسان من بيته أيوه حتى الانتهاء من الصلاة. أي لا شك، يعني كونك يعني وفقت إلى هذا الفعل وعزمت على هذا الفعل، هذه الإرادة منك لتلبس هذا الفعل، لمباشرة هذا الفعل، صاحبك إيش التوفيق من الله تبارك وتعالى والتأثير من الله عز وجل. فالفاعل الحقيقي لهذا الفعل من هو؟ الله. أنت بس إيش اللي شايلها من تحت. سواء ظليت واقف ولا ايش، سواء الصخرة هذه محمولة محمولة بك او بك. الان التوبة، طيب الانسان فعل المعاصي يريد ان يتوب، الان التوبة بحد ذاتها عندهم عمل؟ توبة لا شك عمل، لا شك، ما في كلام، لا شك في اشكال. اي الحمد لله. يلا اقرا يا شيخ. يقول عندهم الاشاعره، ها عندهم، هي عندهم هو عمل لا شيء. وقال اهل الحق افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقه لله تعالى. نعم. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات. نعم. لا خالق لها سواه. نعم. فالجبريه غلوا في اثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا. نعم. كما غلت المشبهة في إثبات الصفات. نعم. فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى. أحسن. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردى من المجوس. أردى أي. بل أردى من المجوس. لأنه ليه رحمة الله ذكرها. من حيث أن المجوس يعني الآن يجيك واحد يقول لك أوه هذا عند أن المعتزلة إيش أكثر من المجوس. لا هذا كلام جهلة. يعني هذه العبارات لا تلزم انها من جميع، لانه هو الان المقارنة عنده من وجه، من هذا الوجه مذهبهم ارجع من المجوس، لان المجوس قالوا باسم وجودي خالقين اثنين، واضح، اله للشر واله ليش للخير، والمعتزلة على هذا على كلامهم هذا يلزمهم وجود بعدد انفاس البشر مو بس اثنين، هم مقارنة من جميع الوجوه. ها؟ لكن يجي يمسك مثل الكلمة هذه يقول شوف هؤلاء، ها؟ يروح يسميهم ايش؟ ما ادري ايش ايش يسمونهم مع مع الدعاة، ايش يسمونهم؟ ايش قالوا؟ خوارج مع الدعاة، لأنه يرى أنه ايش؟ أنه المعتزلة أكثر من المجوس، لكن هذا يقوله إلا ايش؟ إلا جهل. من حيث أن المجوس أو مصدور مثل ما قال الشيخ البقر رحمة الله عليه، قال هذا ما يكون إلا من جاهل أو حافظ مصدور، يعني صدره مليان. نعم. من حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين، الله أكبر، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله على هدايته. نعم. وكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على شايفين؟ هذه محاسن عندهم، وهذه نوافقهم نحن، ايش نحن في هذه نوافقهم بالأدلة التي ذهبوا إليها على هذه المعاني. نعم. لكن هذا المعنى الذي سيذكره الآن، ها، هذا يعني استشهاد بالأدلة في غير ما تشهد عليه. لا نعم. ولا وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار. الله أكبر. نعم. وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأحجار. أحبكم الله، هذا من وافقهم فيه. نعم. وكل دليل صحيح يقيمه القدري. نعم. فإنما يدل على أن العبد هذا عن الفريق الآخر. ها؟ هذا الفريق الآخر. نعم. فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. نعم. وأنه مريد له مختار له حقيقة. الله أكبر يا شيخ. يعني اجمع، ها، هذا وهذا، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق أخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله، كتب الله المنزلة، من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، وهذا هو الثواب والعقاب. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتصاقر. الله أكبر، يعني ريح نفسك، ما في داعي تقرأ. تعارضا ايش يقولون؟ فتساقطا. نعم. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. الله أكبر. الآخرين، أي عندنا الآخرين، ايش الآخرين؟ الآخرين يقول هم الآخرين. نعم. ولكن أذكر شيئا مما استدل به. استفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكن أذكر اللي عندنا أجود بخير، اجعلها مفردة. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. بطلان قول الآخر. ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. الله أكبر. يبين حساد استدلاله. كلمة حق يريد بها باطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف البهائم. أي والله. فنفى الله تعالى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد. هذا كلام من؟ هذا كلام الجبريلي. نعم. أنه صار الصانع من؟ نعم. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال. نعم. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل. قال هذا طبعا المعتزلة قالوا إذا كان الفاعل ما هو العبد، الفاعل هو الله عز وجل، إذا ليش يكون فيه إيش؟ ليش ثواب؟ لما؟ ليش يثيبهم على الفعل؟ قال لا، أصلا الثواب إيش؟ صورة، ما هو مرتب على الأفعال، وعندهم دليل. فسبحان الله يعني ما عندهم متعلق. من يقول إنه الأفعال مترتب، الثواب مرتب على الفعل؟ ها عندنا في مذهبنا الثواب إيش؟ ما هو مرتب على الفعل بدليل. نعم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. طبعا صح هذا الدليل يشير إلى هذا المعنى، لكن هناك أدلة أخرى تشير إلى معاني، وهذا الأصل. لكن مثل ما يقول دائما ينظرون إلى الأدلة بعين بس وحدة، هذه المشكلة. هذه أدلة وهذه أدلة، وهم إيش يعني؟ ما عندهم إلا عين واحدة، إما يشوفوا هذه وإما يشوفوا إيش الآن النفاة، يشوفوا هذه الأدلة اللي تثبت الفعل لله عز وجل والغلاة يثبتون إيش أن الفعل لمن؟ أن الفعل للعبد، وما يشوفوا الأدلة إيش. لكن لو فتعرف الدين راح يشوفون هذه الأدلة، والأدلة يعني يعرض بعضها بعضا، والأدلة تجمع ولا يضرب بعضها بإيش ببعض. نعم. ومما استدل به القدرية قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا ما رد عليهم في هذه رد يعني ماذا استدلالهم مو صحيح وما رميت إذ استدلالهم باطل. نعم يذكروه. نعم. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض. وين يا شيخ دخل الآن في قول الفريق الآخر؟ اي وبعدين سيبدأ في الرد. فقط اللي بعده يبدأ الرد. يذكر يعني المذهبين. نعم. كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. ايه. وقوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. أما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم وما رميت إذ رميت نفى عنه وما رميت، هذه نفى عنه الرمي، لكن ثم ماذا قال؟ إذ رميت أثبت وأكد له فعل الرمي. إذن هذا اشتراقه في القرآن، كيف القرآن ينفي عنه الرمي ويثبت له الرمي؟ هنا يقال له اصحى يا نايم، لأن ما أثبته الله عز وجل وأكده لا بد أن يكون غير إيش؟ غير ما نفاه، لأنه لو الله عز وجل شيء واحد يثبته وينفيه إيش يكون؟ يصير القرآن فيه إيش؟ في تعارض في تضاد، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا به، لكن مستحيل يكون من الله عز وجل وحي ويكون فيه اشتغال، فكيف يثبت له رميا وينفي عنه رميا؟ وهذا ما يتحقق انك تثبت يعني ما اثبته الله وتنفي ما نفى الله الا بان تقول انه ايش ما اثبته شيء وما نفاه شيء اخر، شتان بين الرمي هنا وبين الرمي ايش مثل ايش مثل ايش مر معنى هذا؟ ها الهداية أحسن وينك نايم؟ ها الهداية إيش الله عز وجل قال؟ أثبت لرسوله عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي آية أخرى إيش؟ نفى عنه إنك لا تهدي، نفي. ما يمكن يستقيم المعنى إلا أن تقول إيش؟ هذه الهداية المثبتة غير الهداية إيش؟ وبعد مثل إيش؟ مثل الشفاعة، أثبت الشفاعة ونفى الشفاعة، فلو كانت أمرا واحدا نوعا واحدا لصار فيه إيش؟ تعارض، لأنه نفي إيش يعارض ولضاد الإثبات، إلا أن تقول أنه ما أثبته الله عز وجل غير ما نفاه. واضح الكلام؟ كذلك هنا أثبت له الرمي ونفى عنه الرمي، يدل دلالة قاطعة على أن الرمي رميان. نعم. فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، ابتداؤه الحج وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. يعني كونك رميت هذا شيء، لكن الهدف من الرمي إيش؟ أنك توصل هذا الرمي في المرمى. الأول نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن وصول هذه الرميات إلى عينها إلى مرماها هذا بتوفيق من الله. واضح الكلام؟ نعم. المعنى حينئذ يعني الواحد يقول بعين العوراء، يعني يقرأ دليل وما يعرف دليل آخر، يكون هذا منفصل، لكن هذه آية واحدة، آية واحدة يدل على أن العور حتى في العين الواحدة، حتى العين الواحدة تقرأ شيء وتقفز عن شيء، عين الثنتين. المعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. أصاب عنده سبحانه وتعالى. نعم. وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله أصاب. هذا إلزام. هذا إيش؟ هذا إلزام يلزمه. إذا كان على كلامكم وما رميت إذ رميت، بحيث أن الأمر منفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ها ها كيف تقولون أنه إذ رميت يعني قضية مجازية؟ حتى لو انك رميت انت ما رميت، الذي رمى حقيقة هو الله عز وجل، اذا هذا يجب اطراده في جميع الامور وجميع الافعال. طب انت صليت، تقول لا وما صليت انت صلى، حتى لو انك صليت ما هو انت اللي صلى. واضح؟ هذه ممكن تمشي، لكن اللي بعد اقرا يا شيخ. وما صمت إذ صمت، إذا صمت إذ صمت، إذ صمت وما زنيت إذ زنيت. هذه وين تروح منها؟ هذه وين تروح منها؟ إلزام. هذا إيش؟ هذا إلزام. نعم. وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. لا شك. إذا عندهم عقل، لكن سبحان الله كل هذا ما عندهم عقل، ما رجعوا لشيء، ما رجعوا. نعم. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. وهدى الله تعالى أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. الله أكبر. فالمنفي الباء يعني بعمله. أي نعم. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض. باء العوض. أي هو يعني يقول لا فهم. ايه هو يكون العمل ذكر ابو ال شو اسمه الامام في اللغه اللي تكلم خاطبه هذا الخبيث عمرو بن عبيد ابو عمرو بن العلاء رحمه الله عليه قال من العجمه دي. من العجمه هذه من العجمه هذه. نعم هذه من اعظم اسباب العجمه. نعم من العجمه اوتيته. ما يعرفون معنى الباء يا شيخ، ما يعرفون حرف الجر الباء انه لها عدة ايش؟ عدة معاني. اي نعم. نعم. وهو يكون العمل ظنوا انه كل باء باء الباء واحد. لا وين ما يفهمون شيء. نعم. من العجمة وتقبعهم الله. نعم. وهو يكون العمل كالثمن لدخول الرجل الى الجنة. نعم. باء العوض. هذا باء العوض. كما تبيعك هذه بكذا بدينار. نعم هذه باء. نعم. كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله. نعم. بل ذلك برحمة الله وفضله. نعم. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، هذه مسكت المعتزلة، قالوا أنه إذا يستحق على الله عز وجل الجنة إيش؟ وجوبا بعمله. إيه؟ نعم. ونحوها باء السبب. باء هذا سبب. نعم. أي بسبب الأمور ما هي بأسبابها، هناك سبب وهناك رب، رب السبب سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم السبب له إيش؟ لا تأثير، لكن الأصل من هو رب الأسباب، لأن الله عز وجل قادر أن يعطل السبب عن سببه يا شيخ. نعم كما في النار وفي غيرها. نعم مستكين إسماعيل. نعم والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا أفسد من القول الأول. نعم. فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. يعني بس فتبارك الله أحسن الخالقين، ما معنى؟ يعني كيف ذهبتم إلى هذا المذهب؟ ها؟ كيف؟ ما تعرف سبحان الله. نعم، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا. الله أكبر. أيوة. وأخرجوا أفعاله التي بين إيش؟ بين تناقضهم فيما مع مسألة إيش؟ مع مسألة أخرى. نعم. فهم عندهم تبارك الله أحسن الخالقين، معناه كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، حتى أفعال حتى أفعال إيش؟ لا يعني فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الخالق هو من؟ هو الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، وهو أحسن الخالقين. إذن في خالق غير الله ما هو بأحسن، الله عز وجل الخالق إيش؟ الأحسن. وفي خالق إيش؟ غير أحسن. فهذا يثبت إيش؟ وجود أكثر من خالق. شوف الإله يعني سبحان الله، استدلال مثل ما يقولوا ولا حتى العجائز تستدل بمثل هذا الاستدلال. نعم. وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. الله أكبر. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ الله أكبر. فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم. نعم. ودخل سائر المخلوقات في عمومها، وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولا نقول لأن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم. نعم. سياق الآية يأبى، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لن نحت. نعم. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى. نعم. وهو ما صار منحوتا إلا بفعله. هو الأفعال أفعالهم ما هيش هذا مرادهم. نعم. فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. نعم. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له. نعم. بل الخشب أو الحجر لا غير نعم. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. الله أكبر. يعني من ضرورات العقل أيضا على الشرع. نعم. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع الآخر من الحق. وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. نعم. أنكر ما مع الآخر من الحق. نعم. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى. نعم. هذا هو المذهب الذي عليه السنة والجماعة، أن هذه الأفعال تضاف إلى العبد حقيقة وتضاف إلى الله تبارك وتعالى حقيقة. تضاف إلى العبد كسبا من حيث الإرادة والاختيار وممارسة الفعل وغيره، وتضاف إلى الله تبارك حديثا حقيقة من حيث الخلق والإيجاد والتوفيق. نعم. ولا منافاة كما قال الله. يعني ما يلزم من هذا نفي ذاك، ويلزم من هذا نفي إيش؟ نفي الأول. نعم. كما قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها. نعم. هذا من الله عز وجل. الإلهام من الله. منه تبارك وتعالى. نعم. وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. الله أكبر. نعم. ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. نعم. كما قال قد أفلح. نعم. هو بنفسه. نعم. الفاعل. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. لا شك. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالق؟ مناقشاتهم. نعم. وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته

عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم، وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جذعا، خطأ يعني. وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم والمحض، فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل يعاقب يعني المكلف، فكيف يعاقب على العدم المحض؟ فقيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومن ليس هنا ترك، يعني الترك هنا ليس معناه ايش؟ كف النفس ومنعها عما تريد وتحب. نعم. فهذا قد يقال انه امر وجودي، وانما هنا عدم، صار الترك امر ايش؟ امر وجودي. نعم. وانما هنا عدم وخلو من اسباب الخير. وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. الله، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات. نعم. لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، فلله فيه عقوبتان. نعم. إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله تعالى، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات، وقد قرر الله تعالى بينها يعني ما يقع عليه أمور هناك. العقوبة الأولى يعني مخالفة إيش؟ يعني مجانبة التوفيق له، هذه عقوبة، لكن لا يشعر إيش؟ لا يشعر بألمها. لكن الثانية لا وقوع البلاء عليه في الدنيا. نعم. قد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فهذه العقوبة الأولى. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. نعم. فهذه العقوبة الثانية، العقوبة الحسية والعقوبة معنوية. نعم. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له؟ هذه الأسئلة هذه كلها ينبغي ألا تطرح. يعني هذا كله أنه ليش الله عز وجل وفق الاستطاعة الثانية هذه؟ ليش الله عز وجل جعلها في هذا وما جعلها في هذا؟ يقول هذا إيش؟ لا يسأل عما يفعل. لكن الآيات يعني كما هو مذهب أهل السنة والجماعة دائما تشير إلى أن الله عز وجل علم من فلان شيئا فخصه سبحانه وتعالى بالهداية الخاصة، وعلم مثلا علم الله عز وجل من أبي بكر فهداه، وعلم سبحانه وتعالى من أبي جهل فتركه. فلا شك، لكن هل نجي الآن نبحث لا ليش الله عز وجل يعني جعل الهداية الخاصة لأبي بكر وما جعلها لمن؟ لأبي جهل. هل هذا من حق العبد أن يسأل مثل هذا السؤال؟ أحمد ربك الله عز وجل هداه، ولا تخوف مثلا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وبعدين هذه الأسئلة هل راح يعني يتعلق بها زيادة فعل؟ لا، هذه الأسئلة كلها تفتح أبواب وتشهر. واضح الكلام؟ لكن دخل معهم شوي، دخل معهم شوي. نعم. يعني هنا الآن السؤال يقول هل هؤلاء الذين ما تابوا والذين مثل أبي جهل وغيره هل كانوا يستطيعون أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة لو يعني بدون توفيق الله؟ هل يعني عندهم القدرة هذه، عندهم هذه الأكنة؟ ما في داعي لهذا السؤال. نعم. منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في أو ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. نعم. لكن الله عز وجل له حكمة، الله عز وجل يعني ما يعطي فلان لأجل أنه فلان ابن فلان، وإنما يعطيه لما علمه سبحانه وتعالى من إرادته الخير فوفقه، وذاك علم أنه أراد الشر فأخذ له سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا، هل شك في قول الله تعالى فمن أعرض عن ذكري؟ ها؟ هل شك في لا شك وعلم الله عز وجل الذين سيعرضون قبل إعراضهم يا شيخ. أجل علم سبحانه وتعالى ما سيقع من أبي جهل وعلم ما سيقع من أبي بكر. نعم فالأمور كلها لها حكمة. لذلك ما نقول أنه في عبث يعني في فعل الله عز وجل وفي توفيقه، بل فعله سبحانه وتعالى لا يخلو من الحكمة وخلقه لا يخلو من الحكمة سبحانه، وإن لم نعلمها ولا وليست هي محل بحث وخوض، لأنها لا تأتي بخير وإنما تفتح أبواب يعني أبواب من الشر والشكوك، كما وقع كثير من الناس وزلت أقدامهم وأقلامهم في هذا الباب. نعم. فالقيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما. ولزمكم القول لأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، هذا قول المعترض يعني. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما. نعم. وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره. والله ما يحتاج كل هذه الإجابات، لكن سبحان الله يعني اشتغل في الإجابة معهم، طول معهم. نعم. وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. نعم. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. نعم. وأوجب على نفسه خلافه وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله. نعم. بل هو محض فضله ومنته عليه. لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان. ما ينتهي السؤال يعني، حتى لو قال هذا الجواب راح يجي سؤال آخر. ها طيب ليش الله سبحانه وتعالى أعطى فضله لفلان ومنع فضله عن، ما راح ينتهي السؤال. ها الباب هذا إيش؟ باب لا ينتهي. الأصل إغلاقه، الأصل إغلاقه. نعم. وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. نعم. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة. نعم. فهل كان العمل له والغلبة؟ نعم. كما أن رحمته تغلب غضبه. يعني لم يكن هو الغالب في الناس، هذا سؤال آخر. ها لأن رحمته غلبت إيش؟ غضبه. طيب والرحمة الهداية، مفروض على حسب هذا الكلام اللي تقولونه يكون أغلب الناس إيش؟ رحمة. في الهداية في الرحمة. نعم. وقليل من الناس إيش؟ لكن عندكم المعايير كلها تشير والأدلة تشير إلى إيش؟ العكس. ها العكس. ها بعث النار كم؟ قليل من العباد. ها بعث النار كل 1990 فما تنتهي الإجابة. نعم. قيل كان ودنا، وهذا كلام المشايخ، وكان الأفضل ألا يخوض في هذه الأمور، لكنه خاض رحمه الله. نعم. قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس أجاب على السؤال. نعم. بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ لا شك. وهذا السؤال حاصل، لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ نعم. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من الأول يا شيخ قبل الدخول في الأسئلة هذه، هل قلت ما قلته إيش الآن؟ مهما تمشي معهم إيش راح ترجع في النهاية تقول إيش انتهى، تقول هذا باب إيش مغلق لا يسأل عما. نعم. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على مثل الحريم. اليوم يجي يقول لك ليش أنتم مثلا ليش للذكر مثل الحظ إيش؟ لما تبي تدخل معهم في الإجابات تنتهي؟ الله ما تنتهي، ما تنتهي. فإيش في كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى الزواج من أربع قالوا ليش الحريم ما يتزوج أربع رجال؟ إذا أمر الزوج إذا أمر الجواز شوف بين الجواز يعني الولد اللي موجود بين المرأة أي واحد يعني. هذا ما هو إشكال يقول هذا ما هو بحث الجيني البحث الجيني اليوم يبين لك يا ولي فلان ولا اللي فلان بصمة الوراثية موجود يلا موافق.